فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مقدر. قد أهلكنا يا عكوب فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه مليك مليك Thank you.

الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم وناده يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق قل إن كان للرحمن ولد

في مكان فسوف يعلمون إذا زلزلت الأرض زلزالها أصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون إذا زلزلت الأرض وأذت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأنك أوحيناها الله الله الله الله الله وقيله يا رب إنا قوم لا يؤمنون تصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فيعلمون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم الباب